وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل. وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة له. وقال: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قسمت وما أخر وما أسررت وما أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث الذي أوردها مسلم رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب التهجد تشتمل على ما يتعلق بالتهجد وعلى ما يتعلق بالنوافل، ولكنه خص لفظ التهجد بالعنوان، وذلك لأنه أفضل النوافل كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الصلاة بعد النخوبة صلاة الليل كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي عقد باب التهجد بالليل، أورد فيه آية وحديثا، أورد فيه آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية هي قوله: من الليل فتهجد به نافلة لك، لأنه مجتمع على فتح التهجد. وإنما آثر الإتيان بهذه الآية ولم يأتي في الآيات التي فيها قيام الليل، وإنما آثر الآية التي فيها ذكر التهجد، وأنه هو الذي يطابق للكتاب وهو الذي يطابق للباب وهو التهجد، لأن الله عز وجل قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والتهجد هو قيام الليل أو هو صلاة الليل. من العلماء من قال هي صلاة الليل مطلقة، سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، ومنهم من قال إنه يكون بعد الاستيقاظ، يطلق على ما كان بعد استيقاظ من النوم، ومنهم من قال إن التهجد إنه من الأسباب، وأنه يطلق على النوم ويطلق على السحر في الصلاة، ومنهم من قال إنه ليس من الأسباب، بل هو من المتغير، إلا أن النوم يطلق على الوجود، وأما الصلاة يطلق عليها التهجد، يقال هجد إذا نام، ويقال تهجد إذا سهر يصلي. ومن العلماء من قال بأنهما مترادفان، وأنه من الأسباب، عن النوبة السعر بالذات. قالوا فالسعر يطلق على النوبة ويطلق على السعر. ومنهم من قال إن إنهما متغيران، وأن النوم يطلق عليه الوجود وليس التحجد، وأن التحجد فإنما يطلق على السحر من أجل الصلاة والإتيان بالصلاة. وأورد بعد ذلك البخاري رحمه الله حديثا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي كان فيه الذي يفتتح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبه. المشاهد من هذا إحداث التعجب، وأنه كان يفتتح بهذا الدعاء العظيم الجامع الذي هو من أجمع الأدعية ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وإن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يتعجب يقول، يعني يقول ذلك في بدء التعجب، يعني إذا بدأ في الصلاة في صلاة الليل يدعوها بهذا الدعاء العظيم. فقوله إذا قام يتعجب فيه إثبات التعجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب وأنه يقوم الليل كما قال الله عز وجل ومن الليل فتعجب به نازلة لك، فإنه كان يتعجب وكان يقوم الليل. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر سيأتي الإشارة إليه أنه كان يقول حتى تصبر قدماه، يعني من طول القيام، يعني تتشقق حتى ترم يصير فيها ورق من طول القيام. ولما قالوا له كيف تفعل هذا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا التهجد الله تعالى أمر نبيه به وأنه يأتي به وأنه يتهجد من الليل نافلة له، وكان عليه الصلاة والسلام يتهجد. وجاء في هذا الحديث إثبات ذلك وإثبات أنه كان يدعو بهذا الدعاء، هذا دعاء عظيم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ثناء على الله عز وجل. وذلك أن العبادة والمسألة إذا مفيدة لها بالثناء على الله عز وجل وتقدم بين يديها تعظيم الله عز وجل والثناء عليه، فإن ذلك يكون أدعى وأعظم في تحصيل المطلوب وفي إجابة المطلوب. ولهذا جاء في الحديث أن صلاة الفاتحة أن قراءة الفاتحة قدم الله عز وجل بينه وبين عبده نصفين، نصفها الأول ثناء على الله عز وجل ونصفها الثاني مسألة ودعاء وطلب حاجة. وكان الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء من أسباب قبول الدعاء، ومن أعظم أسباب قبول الدعاء كون الإنسان يثني على الله عز وجل بين يديه مسألته لربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يثبت صلاة الليل ويثبت تهجده لهذا الدعاء الذي فيه صنع الله عز وجل كونه قيم السماوات والأرض من بهن. القيم هو الذي يقوم بشؤونهم وبأحوالهم وهو المدبر لهم، وهو مثل القيوم، وأن القيوم هو القائم على غيره المقيم لغيره، فقيم وقيام وقيوم كل هذه جاءت وضافها إلى الله عز وجل. وقال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرضين وما فيهن، وأثنى الله عز وجل وحمده في بداية هذا الدعاء، حمده وأثنى عليه بكونه القيم السماوات والأرض ومن فيهن فله الحمد سبحانه وتعالى ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قصرت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. يعني هذا هو المقصود لأنه دعاء وهو طلب المغفرة ولكن تقدم بين يدي الدعاء هذا الثناء على الله عز وجل والاعتراف بحمده وفضله وملكه وقيوميته وكونه حق وكون هذه الأشياء التي ذكرها معه حق كل هذا ثناء على الله عز وجل وتصديق بوعده. ثم دخل إلى مطلوبه وسأل الله عن المغفرة وأثنى على الله عز وجل فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أعلنت وما أنت المقدم وأنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. يعني شك من الراوي هل قال لا إله إلا أنت أو لا إله غيره وهما بمعنى واحد لأن كل من الكلمتين بمعنى لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص وسواء قال لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك هما بمعنى واحد أنت الإله الحق. إذا هذا الحديث اشتمل على ثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء ولهذا فإنه يشرع وينبغي للإنسان عندما يصل حاجته أن يمهد لها بالثناء على الله عز وجل وحمده والثناء عليه ثم يدخل إلى مطلوبه. ولهذا صارت سورة الفاتحة من هذا القبيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. كل هذا يتعلق بالله عز وجل ثم إياك نستعين طلب حاجة. إياك نعبد هو اعتراف بأنه المعبود وحده لا شريك له وأنه لا يعبد سواه وهذا وما قبله كله ثناء على الله عز وجل وكله لله. أما وإياك نستعين فهو طلب المعونة وأنه نستعان به وحده لا شريك له. ثم اهدنا الصراط المستقيم طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز وجل يقول قصرت الصلاة بليلي وجعلوا بين عبدي نصفين وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجد عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فهذه دوني وابن عبدي لأن الأولى لله عز وجل والثانية للعبد. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما شاء. فهذه هذا الحديث الذي معنا هو مثل سورة الفاتحة ويشابه ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من كون الأول حمد وثناء والآخر دعاء. ودل هذا على أن الله عز وجل يثنى عليه بين يدي الدعاء. ولما كان ابن الميت عندما يموت ويصلى عليه صلاه الجنازه شرع قبل الدعاء له بالصلاه ان يثنى على الله بقراءه الفاتحه وان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيره الثانيه وبعد التكفير فإذا يسأل مثل الله عز وجل الميت، وفيه تمهيد بين يدي الشفاعة الميت وسؤال الله عز وجل له لأن يغفر له وأن يقيه من عذاب القبر، وما إلى ذلك مما اشتملت عليه من الأدعية. ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قراءة جنازة يمهد لها بقراءة فاتحة وهي الحمد لله، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله حاجته ويسأل الله عز وجل لهذا الميت الذي يصلي عليه. فإن لما كان هذا الموقف وهذه الحالة حالة شديدة، وذلك كان الميت انتقل من هذه الدار وانتقل من العمل وانتهى ولم يبق له مجال أن يعمل، وإنما المجال إنما هو حساب وجزاء وعقاب، جاء هذا الدعاء أو شرعت هذه الصلاة على هذه الكفيلة التي يسقطها يسقط الشفاعة له والدعاء له الحمد لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث الفراق في أمور متعددة كما عرفنا، وفيه قول لقائك أنت الحق، الله تعالى هو الحق الذي هو موجود على الحقيقة التي لا يماثل وجوده وجود، وذلك لأن وجوده لم يسبقه عدم ولا يعقبه عدم ولا يعقبه فناء، بل هو موجود بلا بداوة ودائم بلا نهاية. أما المخلوقات فإنه سبقها العدم وكذلك يأتي عليها الفناء إلا ما شاء الله عز وجل مما خلقه في الجنة من النعيم الباقي الدائم الذي لا ينتهي، ولكنه ما بقي إلا بإبقاء الله عز وجل له، وبقاء ما في الجنة والنار إلى غير نهاية هو مكتسب لأن الله تعالى جعل له هذا البقاء، وليس له إلا العدم حول إبقاء الله تعالى إياه. وأما بقاء الله عز وجل فهو بقاء على الحقيقة، بقاء واجب لازم ليس كوجود غيره الذي إنما هو يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إذا شاء أوجد ما شاء وإذا شاء أعدم وأفنى ما شاء. الله تعالى وجوده هو الوجود الحقيقي الذي لا يسبقه لم يسبقه عدم ولا يعقبه فناء. المخلوقات كما عرفنا يسبقها العدم وقد كانت بعد ان لم تكن ولا بد وان تنتهي، ولا يبقى من المخلوقات الا ما شاء الله بقاءه مما خلقه في الجنه، وما شاء الله تعالى بقاءه وخلق للبقاء، وهذا البقاء الذي حصل له هو من الله عز وجل، تفضل من الله عز وجل، ليس بقاء مثل بقاء الله، لأن بقاء الله مستمر ودائم، وهو شيء متحقق وثابت، وأما بقاء غيره وهما ما شاء الله من ما يبقى في الجنة فإن هذا بقاءه مكتسب حاصل من الله وبمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل أن يبقيه الأبناء ولكنه شاء أن يبقيه ليبقيه فأبقاه. إذن وجود الله تعالى حق، والله تعالى هو الحق، وكذلك أيضا الله تعالى هو الحق وإله الحق، كل عبادة لغيره فهي بباطل، ولهذا فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، المعبود بغير حق كثير، ولكن المعبود بالحق ما في الا الله عز وجل. ليس المقصود بلا اله الا الله يعني لا معبود الوجود الا الله، لا، في معبودات موجوده ولكنها معبوده بباطل، واما العباده بالحق فهي عباده الله وحده لا شريك. ولهذا كان ارجع الاقوال وكان صحيح في مقدور الخبر لا اله الا الله لا اله حق، كان يا معبود حق الا الله عز وجل. اما لا اله موجود الا الله هذا كلام يجب عليه، لان هناك الهه موجوده غير الله ولكنها باطل. ولكن اذا قلنا حق خرج هذه الالهه الموجوده التي هي غير الله عز وجل، وبقي الله عز وجل وحده هو المعبود. فلا اله الا الله نفي وعباده، نفي عام وعباده خاص، نفي العباده عن كل من سوى الله واثباتها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولقاءه حق في اثبات وعدك حق، الله تعالى يعطي من يعاني، الله تعالى يعد ولا يخلف ميعاده بخلاف غيره، فإنه إذا وعد قد يتمكن من أن يأتي بوعده وقد لا يتمكن، وأن الله عز وجل هو الذي على كل شيء قدير والقادر على كل شيء، غيره قد لا يقدر على الوفاء وقد لا يتمكن على الوفاء ولا قدر الوفاء، وأما الله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير وعلى الحق ولا يخلف الميعاد. ولقاء الحق هو يوم القيامة بعد الناس من قبورهم وكونهم يلقون ربهم ويحاسبهم على أعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر، كل ذلك حق ثابت متحقق لا بد وأن يوصف، لأن الله عز وجل أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وجود ذلك ولا بد من تحقق ذلك. وفي إثبات البعث وإثبات الحساب وإثبات لقاء الله عز وجل وأن الله عز وجل يحاسب عباده فيصيب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته إذا شاء عاقبته، أما إذا كان إساءته معنى المعاصي ونفق إلى حد الكفر فإن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما الشرك بالله عز وجل فإنه لا يغفر من فاعله، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول سبحانه وتعالى أن ما دون الشرك هو وسط المشيئة إن شاء عفا وإن شاء عذب، وأما الشرك فقد شاء الله عز وجل أن يعاقب صاحبه وأن يخلده في النار وأن لا يخرج من النار أبدا أبدا، لأن الله تعالى شاء أن يكون الكافر خالدا محبه في النار ولكن يجبه إلا أن يبقى في النار أبدا أبدا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ويموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كما يمثل كل كفور. وأما هذه الشركاء المشيئة إن شاء عفا وإن شاء عذب وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب لا يعذب على الكفار ويبقى في النار أرض الآباد، فإنه لا بد أن يخرج من النار وأن يخرج الجنة ما دام أنه لم يمت مشركا لله سبحانه وتعالى. ولكن حق ما حق هذا ايضا من الايمان بالغيب، لان الله عز وجل اخبر بالجنه والنار ان هناك جنه اعدها الله للمتقين ونار اعدها الله للعاصين، والمؤمن يؤمن بالامور المغيبه التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام ويصدق بها ويعلم بانها حق وانه لا بد من وجودها. ويدل أيضا على أن الجنة والنار موجودتان، أنهما موجودتان قبل يوم القيامة. الله عز وجل أعد الجنة وهيئها لأوليائه، وأعد النار وهيئها لأعدائه، وكل منهما حق وكل منهما موجود قبل يوم القيامة. ولهذا يعذب في النار من يعذب قبل يوم القيامة، ويلعن في الجنة من ينعم قبل يوم القيامة، لأن الجنة والنار موجودتان. كما في القرآن العزيز، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذا البيان أن أهل النار يعذبون بالنار قبل أن تقوم القيامة، لكن إذا قامت القيامة انتقلوا إلى عذاب أشد من عذاب المجرمين. فإذا من يستحق العذاب عذاب النار يحصل قبل يوم القيامة من العذاب. وذلك الجنة من يستحق النعيم نعم بها قبل يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف دار الخضر تسرح الجنة وتأوى إلى قنابل معلقة بالعرش. وكما جاء في الحديث إن نسبة المؤمن طائر جعلته في الجنة. في هذا البيان أن الأرواح نعم في الجنة قبل يوم القيامة، والجسد نفسه مع الروح نعم في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه إذا كان موفقا وكان مسددا في جوابه عندما يمتحن ويسأل يفتح له باب من الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، يأتيه من روحها ونعيمها. أن فيه بيان أن الجنة والنار موجودة كان الآن، وأن من يتأق النعيم معه فهو في قبره في الجنة، وأن من يتأق العذاب وعذبه في قبره قبل يوم القيامة. وكان رضي من الحديث الذي مر بنا وهو خليفة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان، يعني الآن هما يعذبان. أبران رآه من رسول الله جماعة من أصحابه فقال إنهما لا يعجبان ولا يعجبان في الجبين، أما أحدهما فكان لا يستدر من الهود، وأما الآخر فكان يمشي بالمدينة. فإن عليه الصلاة والسلام رسول رسول العذاب وأنهما يعجبان وأن هؤلاء يعجبون في قبوله. كل هذا على وجود الجنة والنار. وكما يقوله بعض المتبعة الذين يقولون إنما يخلقان يوم القيامة لأن وجودهما قبل يوم القيامة يكون عبثا، لأنه لا ينعم بالجنة قبل يوم القيامة ولا يعذب بالنار قبل يوم القيامة. هذا كلام باطل كافر، لأن الله جاء بالكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ما يدل على حصول ذلك في الدنيا، حصول ذلك قبل يوم القيامة. لمن مات فإنه يعذب في قبره أو نعم في قبره. والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، رسل الذين أرسلهم الله عز وجل ولدوا حق، صلى الله على أرسله وأذن الأمور بالغيب، الأمور مغيبة الماضية، يعني قد يقد نظر، ولكننا نعلم ذلك بإخبار الله ورسوله آية الصلاة بذلك. فالنبيون نحن نؤمن لأن الله تعالى أرسله وأنهم أدوا ما كلفوا به على التمام والتمام، وحكموا بسيدهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عطفه وذكره مفردا مع أنه داخل فيه، لأنه من جملة النبيين وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره تعظيما له وبيانا لعظيم شأنه، وهو من حق خاص على العام للاهتمام به، لأنه يكون ذكر مرتين، مرة تحت لفظ العام ومرة بخصوصه. كما عطف جبريل على الملائكة بقوله تنزل الملائكة والروح مع أن جبريل هو داخل في الملائكة، ولكنه نص عليه تعظيما له وبيانا لعظيم منزلته، وذلك لأنه هو الموكل بالوحي، الموكل من الملائكة بالوحي، نص عليه وخص مع أنه منزله تحت الملائكة، ولكنه خص تعظيما له، وكذلك خص رسول الله عليه الصلاة والسلام ونص عليه وحده مع أنه داخل تحت جملة النبيين تعظيما له وبيانا لعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يوم آخر، وهو أن إيماننا بالرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن الإيمان بالملائكة بالأنبياء السابقين، لأن إيماننا بالأنبياء السابقين ليس اتباعا لهم، لا نتبعهم بشرائعهم، وإنما نؤمن بأن الله تعالى أرسلهم وأنهم بلغوا رسالة ربهم وأنهم نصحوا وبلغوا ما أرسلوا به على الكمال والكمال، وأن من سلك سبيلهم من أممهم هو الذي سعد وراء. ونحن نؤمن به كما نؤمن بالأنبياء السابقين أنه حق وأنه بلغ وأنه أدى رسالة ربه، ولكن مع ذلك بالنسبة لها عليه السلام ملزمون باتباعه، ولا سبيل لنا هو النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا سلكنا الطريق المستقيم الذي جاء به عليه السلام كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أخطأت به لعلكم تهتدون. وكما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته المشهورة في الحراب بن الزارية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها الأبواب. فإذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه يصدق ويؤمن بنبوته ورسالته وأنها حق كما حصل بالنسبة للأنبياء السابقين، يجب علينا مع هذا له وحده وليس للأنبياء السابقين أن نسير طبقا للشريعة وأن نعبد الله طبقا لما شرع، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما يكون فارق. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نحن لا نعبد الله الا طبقا للشريعه. ولهذا ان دين الاسلام مبني على قاعدتين عظيمتين، فيرفع الانسان عمله الا اذا ابنى على هذه القاعدتين. القاعده الاولى ان تكون العباده خالصه لا شريك له في عبادته، والقاعده الثانيه أن يعبد الله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لابد من أمرين، العبادة تكون خالصة لله ولا يشرك مع الله غيره، وأن تكون العبادة التي يتقرب الله عز وجل بها طبقا لشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعبد الله بالبدع والصلاة والإحداث من دين ما لم يعلم به الله، فليقل الله طبقا لما شرع الله. ولهذا قال في قول ابن عياض: العمل المقبول هو الخالص الصواب ما كان خالصا صواب، فالخالص ما كان لله وحده هو الصواب ما كان عليه الصلاه والسلام، والصواب ما كان عليه. وهذا هو معنى نشهد لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله، لاننا نشهد لا اله الا الله ان تكون عباده خالصه لله. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن يقبل الله طبقا لشريعة محمد بن عبد الله، أن يصدق في أخباره الماضية والمستقبلة والموجودة أن الخلاف يعيد على العلم، وأن ننتهي أوامره وأن ننتهي عن نواهيه، وأن لا نعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعد قوله: من دون حق، قال: محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حقا فيه عقل خاص عن عام من اهتمامه وإن كان باكرا في غيره، ولكن يتميز عن غيره لأن الإيمان به ليس مثل الإيمان بغيره من الأنبياء صحيح وأنه رسول وأنه نبي، بل مع ذلك يجب أن يتبع وأن يصار إلى الله عز وجل رسما للخطة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والساعة حق، ساعة يعني هذه الدنيا قيام الساعة وهو فناء هذه الحياة في الدنيا، ثم البعد بعدها، لأن هذه الحياة في الدنيا لها نهاية، وكل من مات كانت قيامته وانتهى دار العمل وانتقل الى دار الجزاء، ولكنه في قبره في حياه برزخيه نعم كان من المنعمين وعبر كان من المعذبين في قبره، ولكن من كان موجودا في نهايه الدنيا فإن ينفخ في الصور ويموت من كان موجودا في هذه الحياة الدنيا، ثم ينفخ فيه أخرى ويقوم الأولون والآخرون من الذين آمن إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم يقومون من قبورهم بعد النفخة الثانية، إذن ينفخ في الصور فتقوم الساعة، ولهذا الساعة تقوم على حجالة لا خير فيهم كما جاء في الحديث أنه بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد قتله للدجال وعلاج يأجوج ومأجوج وبعد طلوع الشمس من مغربها وبعد الأحداث التي الله تعالى أخبر بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم يخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ريح لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى حجالة ما قرر فيهم عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة وأن ينفخ في الصور ويموت هؤلاء الأحياء الذين كانوا موجودين في هذه الدنيا، تقوم الساعة عليهم والساعة حق هذا أمر مغير وأمر مستقبل نحن نؤمن به، والساعة جاء في أحاديث كثيرة أنه فضل سئل عنها والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الوقت الذي تنتهي به والذي تقوم به بالتحديد، ولكنه يعلم الأمارات والعلامات التي أخبر بها، وهذا جاء في حديث جبريل المشهور الذي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال أخبرني عن الساعة، قال من يقول عنها هو أعلم من يقول عنها، فالسائل هو جبريل والمسؤول محمد، قال أنا وإياك سوى يعني علمنا فيها سوى يعني ما نعلم، قال فأخبرني عن أماراتها، فأخبره عن أماراتها وأن الله تعالى أطلع نبيه على الأمارات ولم يطلعه على الوقت الذي تقوم به الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلع الله ان الساعه تقوم في الوقت الفلاني بعد هجرته او بعد ولادته بكذا سنه من يطلعه على ذلك، لكن الساعه تقوم يوم الجمعه كما جاء ذلك الحديث، الساعه تقوم في يوم الجمعه ما تقوم في الشهر ولا حد وانما تقوم في الجمعه كما جاء ذلك عن رسول الله، ولكن في اي شهر في أي سنة الله تعالى أخبرني عن الساعة قال أن أقول عنها بها قال أخبرني عن أمراضها، ولما سئل ولما جاء رجل وسأل الله فقال يا رسول الله متى الساعة؟ وصلى وهو الذي أعطاه الله تعالى تمام الفصاحة وتمام البيان وتمام البلاغة وكلام النص لا يصل وكلام نفس نظره الامر المحيط قال وما بعد الظلام حرف المحيط يجب المهم معرفه الظلام من الساعه الساعه قائمه من باب الطريق لكن المحيط ما هو ان يؤتى لنفسك الى امام الساعه وما هو قدمت لنفسك من الاعمال الصالحه الى امام الساعه نفس نظره الامر المحيط ولم فخلقه عن ما يخلقه معرفة وما ذلك أيضا الرسول لا يعلمه فقال فنمره لأمر الجن قال ما لا أعلم إذا لا تحكم بمعرفة مثل الساعة ولكن يهتم بالعمل الصالح الذي تراقبه لأمرك لا بد أن توجد هذا الأمر الأمر مغيبة المستقبل لأن هذا الحديث دل على أمر مغيبة ماضية لأن ديون ومديون حق ومديون قد مضوا ومديون مخاتمهم وقد يكلم أو الأخبار عن الماضي والساعة حق أخبار عن المشق وكل ذلك أخبار من البلاد عن هو على الكلام يجب إجل لكل ما أخبر بك والتصريف كل ما أخبر بك إن كان ماضيا نعلم بأنه قد وقع ضبطا لماضي وإن كان مستقبلا نعلم بأنه سيوقع ضبطا لما أخبر بك وإن كان موجودا فنحن نعلم بوجوده وإن كنا لنراه ولا نشاهد بين الوائده الذي يكون حظنا في الله العظيم على الحياه ولا نراه ولكن نصدق الذي لا تقع الهوى على المصاحف الاخرى بهم لذلك الجن الذين يكون حولنا يروننا ولا نراه نؤمن ونصدق لما اخبر الله تعالى به واخبر رسوله على القدر والقدر اللهم لك اسلمت بك اللهم لك اسلمت اللهم لك أسلمت وبك آمنت اللهم لك أسلمت وبك آمنت الإسلام هو استسلام الانقياد أسلمت القصر وأذعنت فأنا مستسلم للمقام أنتصر أوامرك أنتهي عن نواهيك وأطيعك طبقا لما جاءت به السنة من جاء في السروع اللهم لك أسلم وبك آمن من خطأ لأن الإيمان هو التصديق بإذن الله عز وجل وبكل ما أخبر الله تعالى به أسلمت بك آمن وإليك أمر وعليك توكلت وعليك توكلت ذهبت وعوّلت أتوكل عليك وأعتمد عليك في جميع أموري ما أعول وأنا أحب الجواب والتوكل هو تقليل أمر الله والاعتماد عليه لكن ليس معنى هذا هو الإنسان يترك الأسباب فإن أخذ الأسباب ما هنا في التوكل أخذ الأسباب المشروعة التي شرعها الله أرشد إليها ورغب فيها ولا هنا في التوكل حينما جاء الرجل الذي قال يا رسول الله أعقل بعيري أم أضع هواي توكل قال أعقلها وتوكل أعقلها وتوكل ثم أخذ الأسباب يعني السبب وتوكل الإنسان يجعل الأمور مشروعة التي شرعها الله عز وجل للوصول إلى الحدود ولا يترك ياخذ الأسباب ويقول الذي قدره الله تعالى لي أجيب يجلس في بيته لا يبحث عن عمل ويقول من قدر الله لي أجيب هذا ليس توكل هذا تواكل التواكل هو الاعتماد على الله عز وجل على كل الاسباب إن كل واحد من الأسباب لا يعول عليها ويقول خلاص ما دام يوجد السبب لا يوجد المسبب، لا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. الرب يسمع ما رد عليه على السبب، الإنسان إذا أراد هذا ولم يتجاوز ما أقرب ولد من الزواج كما زوج من الواقع قرر الزواج وأكيد الذي أحمق أن يقول ما تزوج إذا قدر الزواج ما في الجزء. الله تعالى جعل الزواج قدر من الزواج لكن هل معنى هذا إذا وجد السبب لازم من المسبب أبدا؟ إذا ما شاء الله أن يوجد الزواج وجد الزواج ويدعى وجد الزواج فلا وجد الزواج. إذا مثلا كلها ترجع إلى قدرة الله عز وجل إلى مشيئة الله عز وجل وما شاء فعل وما ليس لنا ولكن تناقض الأحلام. الإنسان إذا ما مد يده ليأكل يموت جوعا يموت هجالا أن يقول ما أمد يدي إن جاء شيء يرفض فمي على جاه الأيوة وإنما يمد يده يأكل الأحلام مجموعة. إذا التوكل على الله عز وجل لا ينافي أخذ من الأحلام ولكن لا يعتمد على الأسباب، لا يعتمد على الأسباب، خلاص ما دام وجد السبب، وجد السبب، ويغفر عن الأسباب، ولا يأخذ الأسباب ويغفر عن مسبب الأسباب، والله عز وجل، فإنه يأخذ الأسباب ويستعيذ بالأسباب، كما قال على الأسلام، يحرص على نار يغفر وجه عن الأسباب، الله لا يحرص على نار يغفر، يحرص على السبب. يحرص على ماذا؟ ولكن ما معنى أن يتعول على الأسباب وترفع على الله عز وجل؟ لم يبقى على السبب وترفع إذا لم يبقى من أمره أن ترفع على الأسباب المشروعة وأن تستعين عليه بالله، لأنه إذا لم يعنك الله إذا لم يوفقك الله إذا لم تسلم لشريك الله ترفع الله أنت لك من الأسباب ومع ذلك المحيط أبدا. فإذا التوكل على الله عز وجل هو تقول الأمور إلى الله عز وجل ونعرف أن كل شيء بيده وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولكن ليس مع ذلك تعطل الأمور، ولكن مع الأخذ بالأسباب لا نعول عليها وقت الأمور، بل يأخذ الأسباب المشروعة ويستعان الله عز وجل ويطلب منه التوفيق والتسديد. ليس مجرد وجود السبب روح الى مخلوق، بل امر سبب وتوفيق لله عز وجل، او احد امر ما بعد امرك الى كل السبب رفعا لله وارشاد الى السبب الحقيقي الذي هو توفيق الله واعانه الله، وانه اذا شاء شيئا كان رفع ويأخذ من أسباب مشروعة ويعتمد على مسبب الأسباب ويسأله أن يحقق له ما يريد وأن يسدده وأن يوفقه لتحقيق ما يريد ما يحقق. عليك توكلت إليك أنت، إن رجعت في جميع أمور في جميع أموري رجعت إلى الله عز وجل لأجيب إليه لأوب إليه وأرجع إليه يعلم بأنه سينتهي إليه وأنه سيحاسبه على ما قدم من أعمال، فإن عمل خيرا وجد حسنانه وإن عمل شرا وجد حسنانه. وبك خاصم بك يعني بما وفقني له من البينة ومن الحجة الواضحة ومن البرهان الذي يطابق شرعك والذي فيه العدل وفيه الالتزام بشرعك من غير اعتداء ومن غير تجاوز للحدود، فأنه خاطب بك وإليك حاكم إليك حاكم يعني إليك لا إلى غيرك، إلى شرعك وإلى سنة نبيك، وأنا لا أحاكم إلى غيرك، أحاكم إلى شرعك إلى صراط المستقيم الذي أرشدت إليه وبينت أنه طريق السلام في النجاة، ولا أحاكم إلى غيرك، وإنما أحاكم إليك وأرجو إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. واغفر لي ما قبل. هذا هو الدعاء. قبله قبله وسائل وثناء الله عز وجل. ولهذا فإن توكل الله عز وجل في الثناء عليه في أسمائه وصفاته وأن يقدم بين يديه الدعاء ثناء الله عز وجل هذا الموضوع المطلوب وقال فاغفر لي. هذه الحال بعد أن أثنى الله عز وجل وبين أنواع من الثناء عليه سبحانه وتعالى وصل إلى مقصوده ووصل إلى مقصوده فقال فاغفر لي ما قدمت هنا ما قدمت قبل هذا الدعاء وما أخرت بعد ذلك وما أسرفت وما أعلم يعني ما هو ظاهر للناس يشاهد الناس وما هو خفي لا أطلع عليه إلا أنت كل ما قدمت وما أسرفت وما أعلم أنت مقدم وأنت مؤخر أنت مقدم وأنت مؤخر الله تعالى هو المقدم وهو المؤخر من شاء تقديمه قدمه وإن كان من أقرب الجمع كما جعل هذه الأمة هي المقدمة في بعد المقدمة في دخول الجنة وهي آخر هذه الأمة في هذه الحالة وما فعله المقدم والمؤخر هو المقدم سبحانه وتعالى وكذلك هو المقدم والمؤخر لدرجات الناس متفاوتون في الدرجات منهم من هو متقدم على غيره ومنهم من هو متأخر على غيره منهم من هو متقدم عقلا وثواب ومنهم من هو متأخر عقلا وعقلا والله تعالى هو المقدم المؤخر هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء يعني من يشاء ويذل من يشاء الله تعالى لا إله إلا أنت هذه كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لا إله إلا أنت يعني لا نعبد من حق سواك لا أصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لك جميع أنواع العبادة إليك وحدك لا إليك فلا أعبد معك أحد سواك كما أنك المتفرق والمتفرق بالصبر والإيجاب فأنت مستحق بالإحراز بالعبادة وحدك لا شريك لك. قول سفيان قال سفيان قال عبد الكريم ولا حول ولا قوة بالغوغية ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أولا هذا تعظيم لله عز وجل وبيان أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله من أقدر الله عز وجل ومن قواه الله عز وجل أنه يصل إلى مقصوده ومن شاء الله عز وجل أن يصل إلى مقصوده إنه حال بينه وبين الله هذا جاء هذه الكلمة عند الإعلان تحول أقراط الله على ثلاث فلا حول ولا قوة إلا يعني لا حول لي ولا قوة ولا أستطيع أن أحقق ما دعوتني إليه إلا إن أعنتني وطولتني ودعوتني مستطيعا لا حول ولا قوة إلا بالله لهذا فإن الأسباب الأصل بها لا تكفي ولا تنفع لأن نجعل الله عز وجل نجعل لها نتائج فإنها لا تنفع لأن ترفع عليها فوائدها دون تنفع. هذا سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من داوود عن ابن عباس هذا الطريق الأخرى التي فيها تصريح للسماع من عباس يعني فيها طريق متقدمة فيها رواية سليمان بن أبي مسلم عن طاووس. فأما هنا في تفريق اجتماعي من طاووس إلى هذه الرواية عن الإسناد فيه فائدة ليست في الإسناد عن ابن قبلة، وهي تقول السماع والتنفيذ على تقول الجماعي من سليمان بن مسلم عبد الكريم. أيوة عبد الكريم، هذا عبد الكريم ليس موجودا بالضبط. عبد الكريم ليس بالضبط، ولكنه في إسناد آخر، يعني في إسناد آخر، يعني في هذا الإسناد نفسه، يعني عبد الكريم يعني هو من الإسناد الذي قبله، وهذا خالد ذاك خالد فيه، يعني هو مروي داخل الإسناد. هذا يقول يعني السائل يقول إذا لم يحصل الولد بعد التعدد الزوجات، بعض الناس يقول يعني أشغل لك الرجل، هذا يعني ذات القدر. يعني الله عز وجل قدر أن هناك هنا رجل، منهم من يعطيه الله ذكورا وإناثا، ومن يعطيه ذكورا فقط، ومنهم من يعطيه إناثا فقط، ومنهم من لا يعطيه لا هذا ولا هذا فيكون عقيم. كما قال الله عز وجل يحب من يشاء إناثا، ويحب من يشاء ذكور، أو زوجه من سمعناه يحب من يشاء عقيم. إن شاء الله عز وجل يكون عقيما فهو لا يأتيه ولد، وهذا قضاءه وقدره. وإذا عتب الإنسان ولم يحصل له ولد، النساء التي تزوجهن وطلقهن لزوج الوديع لهن أولاد، يعني فهذا يدل على أنه ما أنه عقيق، وقد الله عز وجل ينهي هذا العقل، هذا يتكرر من الزواج أكثر مما كان من قبل، وإذا شاء الله عز وجل أن يكون هم من ولد الله فإنه من ولد الله. هذا السائل يقول يعني له رسالة طويلة، مضمون يقول أنه مريض بمرض الغدة الذي لا يستطيع معه الجوع والعطش، الجوع والعطش يعني ما يتحمل، ثم الطبيب منعه من الصيام العام الماضي هذا رمضان اللي فات، يقول يعني اجريت له عملية في شهر 5408 وحاول ان يصوم رمضان الشهر الماضي ولم يستطع، يعني ماذا يفعل؟ وجد مصطفى في المستقبل ايضا هو اذا كان اذا كان يظهر ولم يظهر الشخص الكبير أن المريض المريض المرض لا يرجى مرأة، لكن يعني هذا المرض لا يرجى مرأة فإنه سوف تسأل رقم قضية مسكين. أما إذا كان يستطيع أن يقوم في شوار يقصر في النهار يقصر في البرودة فالمؤجل من شعر الله الشعر الذي يستطيع به أن يقوم. أما إذا نقص حتى مع سفر النهار وتجرب فأن ذلك يفقده إلى الثلاث، لكن هو لكي يكون بمشقة يكون بمشقة ربما جاءت فيها مشقة، ولكن نقول أن الإسلام من الغلاء هذه التي بها غير قدر، إذا لم يمكنه أن يصوم في الأيام أيام الشفاء أو يقصر فيها النهار أن تشتد فيها الأمور. حتى مع أيام الشفاء تجرب ذلك وراءها أن يكون إلى كلام ولكن يوم يعني لكل مسكين كم يقول لكل مسكين كم يقول لكن هذا الشهر وهذا مقصود لأن هنا في أحد الفرق فقلوا أن الأول فلاه معلوم